الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج عجيبة. وفي هذا البرنامج، برنامج عجيبة، إحنا اتعودنا إن بفضل الله بنتوقف مع عجائب الصالحين، فعجيبة هي عجيبة من عجائب الصالحين. والنهاردة هنعيش مع عجائب الصالحين في تأثرهم بالقرآن. والمرة الجاية إن شاء الله، الحلقة بتاعت بكرة، هنعيش بإذن الله تبارك وتعالى مع عجائب الصالحين في تدبرهم القرآن وعملهم بالقرآن. تأثر الصحابة بالقرآن كان شيء يعني عالي جدا، حاجة راقية جدا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إزاي يحسوا بالمعاني ويعيشوا في عمق هذه المعاني. ورب العزة جل جلاله أنكر على أي حد ما يتأثرش بالقرآن. قال الله جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن؟ انت لحد دلوقتي ازاي في اوقات البركات والخيرات اللي احنا فيها دي، ولحد دلوقتي ازاي قلبك مش حاسس بالقرآن طول المدة دي كلها؟ احنا بنصوم بس وخلاص يا جماعة؟ انت بتقرأ قرآن، قراية جرايد، يمكن هي دي السبب انك انت بتقرأ القرآن ما بتقرأهوش صح. هو ده السبب مثلا انك انت مش عارف تتأثر بالقرآن، مش عارف تفهم قرآن؟ ممكن. رب العزة بيقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إيه السبب في أن قلوبنا ما بتتوجعش بالقرآن؟ إيه السبب في أننا ما بنحسش بالقرآن؟ إيه السبب في أننا ما بنتأثرش بسرعة بالقرآن زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتأثر بسرعة بالقرآن؟ ربما يكون السبب أن سيدنا على أن يبقى لهم ورد أحزابنا القرآن، فكانوا يسدسون القرآن أو يسبعون القرآن ربما. تعالوا بينا نقف كده بسرعة مع تأثر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بعض الصحابة، ونعيش مع عجائب تأثرهم بالقرآن. تخيل معايا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه، صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل كله أحيانا بآية واحدة، وعود الصحابة على ذلك، آية واحدة ويظل يكررها ويكررها ويكررها، لأنه حاسس بيها، حاسس بمعناها، حاسس بقدر هذه الآية، عايش مضمون هذه الآية. في ليلة من الليالي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ظل طول الليل يقوم بآية. إيه هي الآية ديت؟ قال الله جل جلاله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عايش بهذه الآية وطول الليل ويبكي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا هو إيه علاقة سيدنا النبي بالكلام ده؟ هو سيدنا النبي ربنا هيعذبه؟ لا، لكن سيدنا النبي حريص على الأمة كلها، خايف على الأمة كلها، مشفق على الأمة كلها، قلقوا على الأمة، خلى شعوره بقى عالي جدا في إحساسه بهذه الآية، لأنه رقيق القلب صلى الله عليه وسلم. عود الصحابة على إن هم يتأثروا بسرعة بالقرآن. تخيل سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إيه؟ يقول: صعب علينا حفظ القرآن. لكن سهل علينا العمل بالقرآن، وسيأتي أقوام من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن صغيرا كانوا أو كبارا ويصعب عليهم العمل بالقرآن. وأظن أن الزمن بتاعنا ده ربما يكون هو ده الزمن اللي كان سيدنا عبد الله بن مسعود بيتكلم عليه، بيقول إحنا كان صعب علينا أن إحنا نحفظ القرآن، لكن كان سهل علينا أن إحنا بفضل الله نفهم القرآن، نعمل بالقرآن، نتأثر بالقرآن. فعلا يا جماعة دمعتهم كانت قريبة جدا، لكن النهاردة ممكن تلاقي طفل قد كده عنده 7-8 سنين وحفظ القرآن، 5 سنين 6 سنين وفي آية من آيات ربنا بين عليه أنه حافظ القرآن، ما بيعرفش يقرأ في المصحف وخاتم القرآن كله. تخيل، سبحان الله، وقد رأينا هذا بأعيننا، لكن فاهم قرآن؟ ولما يكبر يا ترى هيبقى فاهم قرآن؟ يا رب فهم ولادنا وعلمنا وربينا وربي ولادنا وارزقنا حفظ كتابك إحنا وأولادنا وذرياتنا، اللهم أمين. يا رب اجعل بيوتنا دايما مليانة وعمرانة ببركات القرآن، اللهم أمين. سيدنا تميم الداري يقرأ آية يا جماعة تأثر فيه تأثير عجيب، قال الله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سيدنا تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه يقول وبيقرأ الآية دي تناه يبكي في الآية دي لحد الصبح يا جماعة، آية واحدة، وينزل الآية دي يسقطها على نفسه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. طب إيه علاقة تميم الداري بالكلام ده؟ هو بيسقط هذه الآيات على نفسه، وإن كانت الآيات دي أصلا مش ليه هو، الكلام ده ما يليقش بمقام سيدنا تميم الداري، لكن هو بيتهم نفسه، وهكذا كان العبد الرباني. أم حسب الذين اجترحوا السيئات؟ يا أخي اللي بتجترح السيئات، يا اللي سمعني دلوقتي وعايز تهرب مني ركز معايا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سيدنا الربيع بن خثيم يقرأ في صلاة العشاء آيات من تأمله في هذه الآيات، تخيل يغمى عليه، يقرأ قول الله جل جلاله: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. والراجل أغمى عليه، أغمى عليه لأنه حاسس بالآيات دي. علشان كده عايز أقول لحضرتك، أما تيجي تقرأ قرآن ده مش جورنال، ده مش مقال صحفي، لو سمحت ده كلام ربنا، ده مش كلام أي حد، هذا كلام الله جل جلاله. ركز، أنا مش عايز عينيك هي اللي تبقى ماشية تحت السطر، مش عايز شفايفك هي اللي تتحرك بالحروف، أنا عايز قلبك هو اللي يتحط على السطر. وقول لي لقلبك اقرأ بقى، عايز قلبك هو اللي يحس بالحرف وينطق بالحرف قبل لما الحرف يطلع على لسانك. سيدنا سليمان الداراني يقول: كل آية لا أفهمها من القرآن لا أعد لها ثوابا. كل آية قلبي ما يحسش بيها من القرآن كأن أنا ما قرأتهاش، ما حسبش أن ربنا عز وجل هيكرمني ويعطيني عليها أجر، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سيدنا عبد الله بن عمر يقرأ: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. أرى الآية دي وأغمى عليه بعد الآية دي. إيه يا جماعة الناس اللي كانوا بيقروا القرآن ويغمى عليهم دول؟ ده ما كانوش بيعيطوا، ما كانوش بيبكوا بكاء عادي، ده كان يتنيه قايم بالآية كلها طول الليل، أو كان يقرأ الآيات ويغمى عليه. وكان منهم اللي كان ممكن يسمع الآيات تأثر في قلبه، والله كان يقعد 3 أيام مريضا يعاد. سيدنا عمر بن الخطاب سمع أول سورة الطور من سيدنا أبي بن كعب أغمى عليه في الصلاة، نقلوه للبيت قعد 3 أيام مريض، 3 أيام مريض بسبب سماع تألم قلبه، رقة قلبه، تأثر قلبه من سماع مطلع سورة الطور. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. عندي ما له من دافع أغمي على سيدنا عمر. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.